السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث. وأهل البيت ينعمون بالروح الإلهي والنور المحمدي، فلا يزالون يقرؤون ويحفظون ويفهمون ويعملون حتى يصبحوا أولياء لله، ربانيين، علماء، راشدين. وهل هذا صحيح يا شيخ؟ أسأل على لسانكم. إي والله لا صحيح. أيما أهل بيت من بيوت المسلمين يجتمعون على هذا النور بعد صلاة الصبح أو بعد الإفطار أو بعد العشاء، ويكون فيهم من يحسن القراءة والفهم، من رجل أو امرأة، من ابن أو أب، ويرددون الآية ويتغنون بها حتى تحفظ فتصبح نورا في قلوبهم، ويفهمون مراد الله منها فيمتثلون ويعملون. ومن الغد حديث نبوي شريف صحيح كذلك، وتدور عليهم السناء وهم هكذا. كيف لا يكونون أولياء الله وراشدين وعلماء؟ أهل المسجد في القرية، القرية بها 1000 نسمة، 2000، 5000 نسمة، يوسعون مسجدهم الجامع حتى يتسع لكافة أفرادهم، ويتجردون لله إن كانوا يؤمنون بالله، ويجتمعون في صدق وعزيمة في بيت ربهم كل ليلة وطول العام بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، يتلقون المعرفة، يتلقون الهدى. أسائلكم كيف يكونون؟ هل يبقى بينهم شحيح يقتله الشح؟ والله ما كان. هل يبقى بينهم عبيد يعربد على الناس؟ والله ما يبقى. هل يبقى بينهم لص يخونهم ويسرقهم؟ لا. هل يبقى بينهم عدو لهم؟ لا. هل يبقون كما يبقون كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأهل المدن، المدينة ذات 20 منطقة أو حي، أهل كل حي يوسعون جامعهم حتى يتسع لهم، ويجلسون بنسائهم وأطفالهم، النساء وراء الستار قطعا، والأطفال بين يدي أمهاتهم وآبائهم، ويتلقون الهدى. قال الله، قال رسوله وطول السنة. هل يبقى بينهم ظالم فاسق ماجن خادع منافق، كيف يبقى؟ من أين؟ ويختفي أيضا مظاهر الجوع والفقر والهم والكرب والحزن، وينتهي مظاهر الفسق والفجور، ويصبحون كأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المانع من أن نسلك هذا السبيل؟ ماذا يكلفنا؟ أموالا ما نقدر على دفعها، دماء ومهجا ما نستطيع تسليمها، ما الذي يمنع؟ الجواب: إذا لم يريد الله بنا خيرا فقط. أيها المستمعون والمستمعات، هل تعانون من هذا الاجتماع آلاما؟ صداع في رؤوسكم، هما في نفوسكم، ضياع لأموالكم، أذى في أبدانكم؟ أجيبوا لا. لما ما نرجع كلنا في العالم الإسلامي إلى ربنا ساعة ونصف فقط، وننظر كيف تتحول الحياة رأسا على عقب؟ ما يبقى خلاف ولا جمعيات ولا أحزاب ولا مبادئ ولا مذاهب ولا كلنا عبد الله نعيش على وحي الله. قال الله قال رسوله، ما المانع؟ ما وجدنا جوابا إلى الآن. لا مانع. لو كنا أيام البلشفة الحمراء، أيام روسيا في المناطق تلك، نعم ممنوع. لو كنا في عدن أيام بلشفتها وحمرتها لقلنا نعم ممنوع من يرفع راسه. ما عدا هذه البلاد من يدعي أنه ممنوع في أي بلد إسلامي، من أندونيسيا إلى الدار البيضاء إلى موريتانيا؟ فقط منعتنا الشياطين، منعتنا الأهواء، منعتنا الفهوم الفاسدة، الأفكار الهابطة. أزيد بكاء وإلا يبكي كل ليلة نبكي إلى متى؟ قلنا للأغنياء اطبعوا هذا الكتاب، كل أغاني اطبع 1000 نسخة، 2000، 100,000، 200,000، وتوزع على المسلمين مجانا، فيوجد هذا الكتاب في كل بيت. المهم أن يكون في البيت مسلمان أو مسلم، ويوجد في كل مسجد، وعلى العلماء وطلبة العلم والحذاق والبصراء ومحب الأمة أن يقبلوا على هذا الكتاب، يدرسون ويلقنونه. لن يستطيع أن يجمع أمة الإسلام إلا على هذا المنهج وهذا الطريق. من يعي من يفهم نترك الأمر لله، علينا أن نبكي ما عينا. إذن بالأمس كنا مع القرآن الكريم، ما هي الآية أو بعض الآية الذي درسناه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمرنا ربنا أن نعيش متعاونين، نحن المؤمنين أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، نتعاون أي يعين بعضنا بعضا على ماذا؟ على الخير، على البر، على التقوى، بأن نعيش على تقوى الله فتتحقق لنا الولاية. فإذا كنا أولياء الله نسمع الله يقول: ألا، ألو انتبه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما بقي خوف ولا حزن، لا الآن ولا بعد الآن، لا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذه التقوى نحن تعاوننا عليها. أرأيتني أتهاون في الصلاة مرني نبهني ذكرني، أرأيتني أخشى معصية أرتكب مكروها ذكرني عبد الله ما ينبغي هذا، وأنا أفعل معك كذلك، وأنت مع أولادك وزوجتك وزوجتك مع جارتها، كلنا نتعاون على ما على تقوى الله، أصبحنا أتقياء كلنا. إذن ماذا نزيد؟ أصبحنا أولياء الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وحرم علينا أن نتعاون على الإثم والعدوان، لا تعين أخاك على أن يكتسبك سيئة أو يقترف ذنبا أو يفعل جريمة. أخوك أبوك أمك زوجتك أرادت معصية لا توافقها ولا تعين عليها، لا تتعاونوا على الإثم والعدوان، والعدوان الظلم وتجاوز الحد. إذن نتخاذل في باب الظلم والعدوان، ما ينصر أحدنا ظالما منا أبدا حتى ولو كان أباه أو كان أخاه. هكذا أراد الله لنا، هو أمر والنتائج معروفة، إن أطعناه وتعاوننا على البر والتقوى ولم نتعاون على إثم العدوان سودنا فوزنا كملنا سعدنا. يا شيخ هل هذا حقيق؟ والله لقد تحقق لتلك الجماعة الأولى والأمة السالفة، سعدت وكملت وطابت وطهرت، فلم ترى الدنيا أمة أكمل ولا أطهى ولا أصفى من تلك الأمة التي كانت تعيش على قال الله قال رسوله، لا على قال شيخنا وإمامنا. القرون الذهبية الثلاثة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن كان أصحاب الشر والباطل سودوا التاريخ وقلبوه وفعلوا فيه العجيب لأنهم خصومنا إلى يوم القيامة، ولكن الواقع شاهد. ظرف 25 سنة فقط، دائما أقول لو أردت أن تنشئ مصنع وتعد 25 سنة واللهم يكتمل ويعم نتاجه، 25 سنة ينتشر الإسلام من هذه المدينة إلى مواء النهر نهر السند وإلى مواء المحيط الأطلنطي، كيف يتم هذا؟ لو كان القائمون والعاملون والدعاة من مثلنا والله ما خرج من المدينة ولا تجاوزها، إذا كانوا على شكل غير هذا الشكل. ولا نطيل البكاء، هيا مع السنة النبوية. رسولنا صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن ويبين لنا معانيه ويهدينا إلى الأخذ به. اسمع ما يقول في رواية الشيخين البخاري ومسلم، يقول فداه أبي وأمي والعالم أجمع. ماذا يقول؟ يقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا الحديث يجب أن يحفظ. ما هي نسبة الذين يحفظون من أمة الإسلام؟ ولا واحد في المليون. كيف لا يحفظ؟ هذا يجب أن يكون على أفواه النساء والبنات والبنين والسوق والصعاليك مثلي والعلماء والحكام، كل الأمة تحفظ هذا. لكن نسبة الحافظين لو كم؟ ولا واحد في المليون. إذن كيف نرقى ونصل إلى الدرجات العلا؟ نريد أن نسكن السماء وما نعد ولا لبن ولا حجر، كيف تسكن الملكوت الأعلى؟ أو ما لهم رغبة في السماء. إذن هب انتكسوا. آمالنا أن نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واقرأوا معي: والذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين توفاهم الملائكة كيف؟ طيبين أو خبيثين. ماذا تقول لهم الملائكة؟ سلام عليكم. هذا السلام من الله عز وجل، ينقلونه إلى أحدنا وهو في سياقات الموت. سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لحظات وهي في الملكوت الأعلى في عليين. إذن بما كنتم تعملون أي الصالحات المزكيات للنفس المطهرات للروح، هذه العبادات المقننة، تقنين الكيميائيات، الزيادة تبطلها والنقص يفسدها والتقديم يقعد بها والتأخير أيضا يذهب بها، هذه العبادات لا بد من معرفة ما نعمل لينتج لنا الطاقة ويولد لنا النور الحسنات. هيا نحفظ الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا بخير في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هنيئا لكم، غزوتم وأنتم في بيوتكم. هيا نعيد: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هيا نتغنى: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا خبر وإلا لا؟ رسمي وإلا لا؟ هذا خبر رسمي من الحضرة النبوية النائبة عن الله في الإبلاغ. ماذا يقول المبلغ صلى الله عليه وسلم؟ من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، كأنما خاض المعركة بكاملها. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ما معنى غزا؟ غزا يغزو غزوا العدو إذا أحاط به وأناخ حوله ليعرض عليه واحدة من ثلاثة: الدخول في رحمة الله، قبول رجالنا يدخلون إلى بلادكم ليعلموا ويهذبوا ويربوا، الثالثة القتال. هذا هو الغزو. إذن من جهز كيف جهز؟ الجهاز معروف للعروس، هذا الذي نعرف جهاز العروس، أما جهز غازي كيف يفعله؟ جهز غازيا إذا يحتاج إلى نفاثة لرمي القنابل يشتري نفاثة، إذا يحتاج إلى كمية من الصواريخ يشتري له صواريخ، إذا يحتاج إلى مدفع يشتري له مدفع، يحتاج إلى لباس يشتري له لباس، يحتاج إلى طعام ونقود يأكل ويشرب بها يشتري له كذلك ويعطيه النقود. هذا معنى تجهيزه، إعداده ليغزو. إن كان يحتاج إلى فرس أركبه، إلى بعير، إلى حمار، يحتاج إلى لباس، إلى سلاح، إلى هذا التجهيز. من جهز غازيا من غزاة الله المسلمين في سبيل الله، أما أن يغزو في سبيل الشيطان لا. هل هناك غزو لا يكون في سبيل الله؟ نعم، يغزو للمغنم، للأموال، لإدخال البلاد تحت سلطانه ليستعمرها ويستغل خيراتها، هذا في سبيل الله. يغزو من أجل السمعة والشهرة والعنترية والانتصارات والبطولات، هذا في سبيل الله. يغزو من أجل ماذا؟ من أجل أن يحمي الوطن وأن يدافع عن القبيلة، هذا في سبيل الله، هذا في الوطن والقبيلة. إذن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ أن يقاتل من أجل أن يعبد الله وحده في الأرض، أن يقاتل ويجهز من يقاتل لا لعل سوى أن يعبد الله وحده في الأرض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد سئل أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، سئل عن الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل يظهر بين الناس، هل هذا في سبيل الله يا رسول الله؟ قال لا، من قاتل لإعلاء كلمة الله فقط، أن يسود الحق والعدل والطهر والصفاء. هذا هو الغازي، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، حكمه حكم من غزا في الأجر بكامله، إلا أنه ما يعطى من الغنيمة أو ساخ الدنيا لا قيمة له. الذي ما يشهد المعركة يعطى من الغنيمة؟ ما يعطى. يقول أنا جهزت 50 واحد أعطوني من الغنيمة، نقول لا، أنت حسابك الجاري عند الله، أما الغنيمة يأخذها من شهد المعركة وسال فيها دمه، أنت ما حضرت، يكفيك ما عند الله عز وجل، دعك من وسخ الدنيا. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بشر أو بخير، الذين يخلفون أهلهم بالشر يزني بمرأته، نعم، أخوك حمل السلاح ومشى للغزو وترك أهله زوجته وأولاده أو بستانه أو دكانه، قلت له أنا أخلفك يا أخي في هذا، امشي على بركة الله، فتصون الحريم وتحفظ الأولاد وتحفظ المال، وإذا كان ينمى تنميه، وإذا كان يسقى تسقيه، ومجاهد حتى يعود أخوك. وأنت في هذه الحال قد غزوت، أنت غازي في أعماق الغزوة، فإن خلفه بشر والعياذ بالله يا ويله، هذا لا نذكر اسمه ولا يكون معنا، لكن الحكيم قال ومن خلف غازيا في أهله بماذا؟ بخير، بخير لا بشر، فقد غزا، أي أعطي أجر الغازي بكامله. والآن هيا نجاهد نحن، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم أحد على المسلم. نترك هذا إلى آخر الكلمات، لأن بعض الإخوان قد يغضبون ويفوتهم الخير. الذين ما ربوا التربية، الحمد لله أبشركم الآن جاءني شاب مؤمن ولاصق بي وإلى جنبي، قال أنا جئت لأطلب السماح، أنا جئت من باكستان من أفغانستان لأطلب لي ولإخواني السماح، ما لكم؟ قال قلنا وقلنا فيك وفيكم أيام أحداث الخليج، وبعد اتضح لنا السبيل وعرفنا الطريق ونحن في كرب، جئنا من هناك لنطلب السماء. قلت له سامحكم الله وأدخلكم الجنة وأبشر أنتم خير منا. لما؟ لأن الواعي الحقيقي والفهم والبصيرة مفقودة عندنا، ما ربينا في حجور الصالحين، لعلي واهم، ربينا في حجور آباء ربانيين وأمهات صالحات ربانيات، فأخذنا ننمو على الطهر والصفاء والصدق والوفاء. لا، ربينا في الشوارع مع آباء جاهلين وأمهات جاهلات لا تقوى ولا صلاح، كيف نكون؟ إلا أن الله يرحم من يشاء. فلهذا أحيانا نقول كلمة حق يخرج الرجل لا تخشى، ما استطاع يفهم هذا الكلام، غاضب لأنه ما عنده بصير. ارجع يا بني لا تخف. إذن هيا بنا إلى شرح الحديث المكتوب في الكتاب، زيادة في المعنى والفهم الذي فهمنا. اجلس يا هذا، لا تأتي بالماء ولا بالطعام، انتبه، ممنوع. الحجاج في الصيف نمنعهم، يجي متبرع ينقل الماء ويقفز بين المستمعين، نعبث نحن؟ أهكذا يطلب الهدى والعلم؟ عطشان اصبر إن كنت مؤمنا. الشرح هذا الحديث الشريف الصحيح قرر معنى التعاون الذي في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قرره وأوضحه في أحسن صورة. أمس عرفنا التعاون وإلا لا؟ أي تعاون أظهر وأعظم من أن يقول لك أخوك عليك بستاني أو دكاني أو أهلي حتى أغزو غزوة وأعود؟ أي تعاون أكثر من هذا؟ فتخلفه في بستاني تسقيه ترعاه، تخلفه في أسرته تقدم لهم ما يحتاجون، تحميهم بسلاحك، تقف على بابهم حاميا لها ناصرا، هذا هو التعاون. قال الشارح هذا الحديث قرر معنى التعاون الذي في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى بأوضح صورة، فقوله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أي قدم له ما يحتاج إليه من سلاح وزاد ومركوب. السلاح الآن ما هو بندقية، الآن السلاح اشتري لي فانتوم، هذه هي فانتوم طائرة. انت يا ابو عبد العزيز تغضب، والله العظيم لواجبنا ان نكون كلنا نركب الفانتوم ونقودها، ثبتم، وكل واحد عنده فانتوم في حوشه، اي نعم، يوسع حوش المنزل ما يبني 20 طابق ويحط الفانتوم ثم ويعد لها الصواريخ كذا. تظنون حياتنا هذه يدي مأخوذة عن الغرب فقط؟ إذن يعد له ما يركبه ما يقاتل به سلاح زاد مركوب، قال فقد غزا أي شارك في الغزو بالأجر، بحيث لا فرق بينه وبين من غزا بنفسه أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قيد وشرط أكيد، وهو أن من جهز غازيا يغزو لغير الله بل للدنيا يصيبها، أو سمعة يكتسبها، أو حمية ينصر بها قبيلته أو بلاده، لا يكون له أجر الغازي في سبيل الله أبدا، بل يكون عليه وزر أو وزر من غزا في غير سبيل الله تعالى والعياذ بالله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن خلف غازيا أي في سبيل الله، خلفه فيما في أهله أي في امرأته وأولاده وماله، يقوم بصيانتها ورعايتها والإنفاق عليها حتى يرجع الغازي، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم بخير، إذ ضده الشر، وهو من يخلف غازيا بشر كأن يعتدي على عرضه أو على أولاده بأذيتهم أو على ماله بسلبه أو انتقاصه أو إفساده، فهذا خلف بشر ما خلف بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد غزا أي حصل له أجر الغازي، إذ الغنيمة توزع على الذين حضروا القتال، إلا أن ما عند الله خير له من المغنم مهما كان شأن المغنم. إرشادات للمربي، عرفتم هذا المربي؟ كل واحد يقول أنا مع أهلي كل ليلة، أو قول أنا في مسجد قومي، هذا هو المربي، يربي الأرواح والنفوس والأخلاق والكمالات. أيها المربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه جل المستمعين أو كلهم. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وبين ما خفي ووضح ما صعب فهمه حتى يفهم المستمعون والمستمعات. ثالثا هذا لنا جميعا، ذكرهم بفريضة الجهاد، وأنها وإن كانت فرض كفاية فقد تكون أحيانا فرض عين، وذلك بأن متى تكون فرض عين؟ وذلك بأن يغزو عدو كافر ثغرا أو بلدا من بلاد المسلمين، فإن أهل الثغر أو البلد يجب عليهم قتال من غزاهم وجوبا عينيا، لا ينتظرون غيرهم. أهل ينبع عادوا هاجمهم أوقف بواخر وخير، ينتظرون حتى يأتي المسلمون من الرياض المدينة يقاتلونه حتى يأتي المدد، الرجال كالنساء تعين القتال، النساء ما هناك حاجة إليهن، ولكن فيما لو خرجت حق لها هجمة للعدو. إذن وذلك بأن يغزو عدو كافر ثغرا أو بلدا، فإن أهل الثغر أو البلد يجب عليهم قتال من غزاهم وجوبا عينيا. وإذا عين إمام المسلمين للغزو أفرادا تعين عليهم إمام المسلمين، قال من كان في عمر 27 سنة يخرج غدا إلى الثكنة، أو من كان في 18، أو يقول فلان وفلان وفلان، إذا عين الإمام شخصا أو أشخاصا وجب تعين، ما فيه كفاية بل تعين وأصبح فرض عين. قال وكذلك إذا أعلن إمام المسلمين عن التعبئة العامة أو النفير العام أصبح الجهاد فرض عين، كما أعلنها أبو القاسم في غزوة تبوك. رابعا ذكرهم بفضل الشهداء والشهادة في سبيل الله، الشهداء فضلهم أنهم أحياء يرزقون ويأكلون ويشربون في دار السلام. أي فضل أكثر من هذا؟ الآن الواقع، أين إمام المسلمين الذين تجاهدون وراءه؟ سؤال هذا يطرح الآن وإلا لا؟ بايعه، ما تستطيعون. أقول لكم تستطيعون أو لا تستطيعون؟ ما تستطيعون. أضرب لكم مثلا، اجتمع مرة علماء ووزراء خارجية العالم الإسلامي وقالوا في الإمكان نوحد الصيام والإفطار، نوحد صيام المسلمين وإفطارهم، فنعهد إلى دولة ونمدها بالأخبار والأنباء العاجلة، والآن اللاسلكي موجود وهي تعلن العالم الإسلامي غدا العيد أو الصيام، واجتمعوا وتفرقوا في الكويت وهناك وهناك وما استطاعوا أن يقولوا لخادم الحرمين وإلا الملك فيصل وإلا، إياكم تغضبوا، الذي يجد في نفسه ألم يراجع إيمانه وعلمه وفهمه. هذا الشيخ يتملق كذا يقول الشيطان لهم، والله لو كنت في جنوب أمريكا أو في شرق الصين لقلت هذا الكلام، قلناها قبل أن نعرف هذه البلاد، لكن الشيطان، فنقول مكة أليست أم القرى وإلى لا؟ أليست مدار حجكم وإلى لا؟ حاكمها يطبق الشريعة وإلى لا؟ لما ما يسند هذا؟ ما نستطيع. عرفتم المرض وإلى لا؟ كيف إذن نبايع إماما؟ مستحيل، ما عندنا نفوس تقبل هذا، أو كل جماعة إمامنا منا، نعم كل إقليم يريد هو، نحن نريد الله ما نريدك أنت. إذن كيف يكون المسلمين إمام؟ أخبروني، لو أرادوا والله لا غدا أعلنوا أننا تابعون للملك العربي السعودي في دين الله، خلي تغضب الماسون يتمزق أمريكا يتحطم العالم فيما لأنها عاصمة العالم الإسلامي، أليس كذلك؟ وهي أحسن منا حالا في ديننا. إذن بايعناه إماما، وكل المقاطعات والأقاليم من أندونيسيا تابعة لخلافة لإمام المسلمين، أو يخافون أن السعوديين يغزون بلادهم يأكلون البرتقال وبقلاوة، والله ما يكون أبدا، فقط نرضي الله ونوحد كلمتنا، إمامنا فلان، أصبحت الأمة الإسلامية أمة واحدة وإلا لا؟ وتطبق فيها الشريعة على الأقل كما هي عندنا، القضاء إسلامي بحت، وتطبق شريعة الله مع الضعف الموجود، وأصبحنا مسلمين. حينئذ إذا قال إمام المسلمين نغزو شرق أوروبا أو غربا، غزا المسلمون. إذا عين إمام المسلمين غزو الهند، الآن إخواننا في كشمير أصابهم ما أصاب غيرهم، لو تقرؤون جريدتهم صوت كشمير العجب، يستغيثون من يغيث، من يغيث؟ إخواننا في فلسطين أصحاب الانتفاضة يصرخون من يغيث، أين إمام المسلمين؟ ذبحناه، مزقناه بأنفسنا، كيف نجاهد؟ أزيدكم بيانا. قلنا للمسلمين اسمعوا من الآن، أيما جماعة يريدون أن يتحرروا من الظلم والكفر وتحكيم غير شرع الله، يجب عليكم أولا أن تبايعوا إماما لكم على الطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، على أن يعبد الله وحده وتقوم شريعته. ما استطاعوا، ما استطاعوا. نيف 40 إقليم قاتلنا وطردنا بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا واوا، ما استطاع إقليم واحد يتفق على كلمة الله ويعين إمام يقاتل في سبيل الله. فذهب ذلك الجهاد هباء منثورا، لا خير في الدنيا ولا في الآخرة، وأصبحنا أسوأ مما كنا مستعمرين بالله العظيم. جهادنا في الأفغان مشيت بنفسي، قدمنا الكتاب، رفعنا إليهم بايعوا إماما لكم، لا تقاتلوا بدون بيعة شرعية إمامية. ما استطاعوا. قلنا لهم سوف تذوقون المرارة بعد. وانتهى الجهاد، وأين الدولة الإسلامية؟ من يقيم؟ أين الأفراد الذين يخضعون ويرضخون لأن تقام شريعة الله فيهم وعليهم؟ أولا أوجدوهم. إذن هيا نغزو. نغزو فين؟ نجهز الغزاة. من هؤلاء الغزاة؟ دلوني عليهم. أين الإمام وأين البيعة؟ لا شيء. ما سبب هذا يا شيخ؟ سببه عوامل الماسونية واليهودية والمسيحية، ولكن تلك العوامل نستطيع أن نعلو فوقها وأن نجهزها بإيماننا ومعرفتنا بالله، لكن الجهل هو السبب. والذي أريد أن أقوله وإياكم تنزعجوا، أنا أقول الجندي السعودي، اسمعوا، الجندي السعودي، ووالله لأود لو كنت جنديا سعوديا، الجندي السعودي لو يتقي الله يلزم باب الله ويصبر ينوي أنه يحمي الحرمين وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لفاز بها، بحيث لم يفز بها جندي آخر في العالم الإسلامي، لأن جنودنا في غير البلاد هذه يحمون ماذا؟ سلطان الكفر، لعلي وهم، يحمون ماذا؟ أن يبقى حكم الباطل ويرحل حكم الإسلام. لكن هذا الجيش، أنا أقول هذا، وأصابع الماسونية تعمل في حمله على شرب الحشيشة، في حمله على كذا، يعملون العجب. أين كلمتي أنا هذه من ملايين الكلمات التي تدس؟ يريدون أن يحولوا هذا الجيش رباني إلى جيش كجيوش الآخرين لا وزن له عند الله ولا قيمة. انتبهتم؟ أو هذا الكلام ما يروق لكم؟ هذه البصيرة. فأنا أقول للجندي السعودي رابط، إنوي رباط، إن أمر إمام المسلمين وقال أغزو، وسوف لا يطالب بالغزو إلا إذا كان لله وفي سبيل الله. ما جاء الغزو أمة ما هي مستعدة، العالم ما هو متهيأ، أنت حامي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا لا؟ وقد قلت لكم والله أن الهجمة التي كانت فيما مضى، تعرفون أحداث الخليج، والله لو انتصر المهاجمون لبالوا على راية لا إله إلا الله، أقسم بالله لمزقوها وبالوا عليها. يا شيخ كيف تقول هذا؟ والله لقد بالوا على القرآن وداسوا بنعالهم، فكيف براية يودون تمزيقها؟ فلهذا أوصي من يعيش في هذا الديار أن يقدم ولده للجيش ويتملقهم حتى يقبلوا ولا يأخذ أجرة أيضا، فقط يرابط في سبيل الله. والحمد لله هذا الجيش الوحيد الذي تقام فيه الصلاة، جيوشنا الأخرى صلي وإلا غني. ها؟ الآن فهمت. قال لي ما هو بحلول، هذا غول. قال لأن المشيشين يشترون الفحم من أجل الشيشة، هل نساعدهم على هذا الباطل؟ لا تساعدهم. إذا جاء من يشتري الفحم قل له اسمع، فحمي هذا لتشوي عليه اللحم وتطبخ عليه الطعام، أما للشيشة لا، منك ولا أبيعك، فتصبح داعية لله تعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ لدي زوجة من زوجاتي ونويت في قلبي أن أطلقها ولكن ما كتبت ورقة الطلاق، هل لي أن أراجعها أو ما هو الحكم؟ يقول نويت أن أطلق امرأتي في قلبي فقط، تبات، ما صرحت ولا نطقت ولا قلت لا أنت طالق، فهل تطلقت وإلا لا؟ الجواب لن تطلق بالنية، ولكن تطلق بالكلمة الصريحة الواضحة أنت طالق أو لقد طلقتك. هذا وسواس في أخينا، انزع عنك هذا الوسواس. أقول هل يأثم أو يكفر من أخر الصلاة الفريضة لأمر ما شغلته؟ يقول هل يكفر كذا أو يأثم من أخر الصلاة عمدا لأمر ما؟ هذا الأمر ماذا؟ يغني أو مكب على الحشيشة أو على فجور؟ أي أمر ما هذا؟ على كل حال لا نسأل عن سبب التأخير، نقول من ترك الصلاة عامدا، أذن الظهر أبى أن يصلي، أذن العصر أبى أن يصلي، دخل المغرب وخرج وقت الظهر والعصر، هو في هذه الحال قد كفر بنص أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يراجع دينه، يستغفر الله، يندم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من ترك صلاة عمدا فهو بها كافر، فإن تركها ناسيا أو عاجزا أو جاهلا لا شيء عليه، لا كفر ولا شيء. أما عمد ما أصلي، لا أصلي، أنت تعاند الله من؟ فلهذا افهموا من ترك صلاة عمدا فهو بها أي بسببها كافر، أما من تركها نسيانا فلا حرج، تركها نوما فلا حرج، لأن الله قال أقيم الصلاة لذكري، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فإنها لا كفارة لها إلا ذاك. أم قد يكون جاهل يقول حتى نكمل هذه القطعة حتى كذا غابت الشمس آثم، يستغفر الله عز وجل ولا يقال فيه كافر. أما إذا قال لن أصلي ماذا هو؟ ترك الإسلام. يقول السائل هل يعذر الإنسان بالجهل في أمور التوحيد؟ هل يعذر المرء بالجهل في أمور التوحيد؟ قد يعذر في أشياء ولا يعذر في أخرى، أمور التوحيد كثيرة، تبهتم؟ مثلا أصيبت هذه الأمة كما تعرفون من أندونيسيا إلى المغرب أكثر من 500 سنة إلى 700 سنة وهم يذبحون للأولياء، أليس كذلك؟ فهل الذي ما بلغه أن هذا حرام بل فهم أنه من دين الله وهو يذبح سيدي عبد القادر كل عام ويظن أنه يتقرب إلى الله، هذا يعذر. متى لا يعذر؟ إذا جئته أنت وقلت أي عبد الله هذا من الشرك ولا يصح فعله أبدا انتبه. فإن تاب قال وأقلع نجا، وإن قال أسكت أنتم وهابية وأصر على الذبح لغير الله فهو لا يعذر لأنه علم فرفض العلم. مريضة تقول هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام الطبيب أو يضع السماعة في صدري؟ إذا كان ولا بد أن ينظر إلى عينيك أو إلى ألم في أنفك أو أسنانك لا بد تكشفين، وإذا كان العلاج ما هو في الوجه في الرجل وإلا في اليد غطي وجهك ويكشف عن وجه عن يدك أو رجلك أو عن صدرك. المهم الجزء الذي لا بد من النظر إليه لا بد منه، والجزء الذي لا حاجة إلى النظر إليه غطيه واستريه. قال وإذا كان يوجد طبيبات فأي الحال؟ الطبيب الذكر أو الطبيب الأنثى؟ تريدون أن أشجعكم على تعليم بناتكم ابعثوا بهن إلى لندن يتعلمنا، والله ما نشجع، ما نحن في حاجة إلى طبيبات يتسبب ذلك في فساد نسائنا وبناتنا. يجوز للرجل أن يطبب المرأة بإجماع المسلمين، تباتم؟ أصبر حتى نخلص من هذه أولا. أقول كيف لا تكون طبيبات فجمعوا بنات البلاد كلهن في المدارس والخلط والخبط من أجل طبيبة؟ لا لا، ما نحن في حاجة إلى طبيبة. إن كنا راقين سامين نختار 50 مرأة 100,000 ونعلمهن خاصة في معهد خاص فقط، ما نزج ببناتنا من السنة السادسة إلى 20 و30 ويتدرس من أجل أن تكون طبيبة، ما نحن في حاجة إليها. هل نفعت الطبيبات؟ أنا قلت هذه فرنسا، هل توجد فيها طبيبة تتحدى الذكور وتغلبهم؟ والله ما في. هذه مصر أم العروبة والعلم والمعرفة، هل فيها طبيبة غلبت الرجال وتحدتهم؟ والله ما كان، ما زال الرجل هو هو أقوى وأقدر على العلم. فقط نريد طبيبات، لكن ليس من أن نذبح بناتنا من أجلهم.